بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأربعون النووية هي من أشهر ما جمع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمختصر، وكتب لها القبول، ولما وضعها الإمام النووي قال الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، فكأنه وكما سيأتي بيان ذلك في المقدمة هو وضع المعيار الذي به اختار الأحاديث النبوية. لذلك هذه الأربعينيات المشهورات هي كثيرة ومباركة ونافعة، ولكل واحد منها معيار وهدف أراد به من هذه الثروة، من هذا الهدي النبوي الشريف، من هذا البحر الزخار روحي فداء عليه الصلاة والسلام، هذا المعين الذي هو عطر وهو هدي وهو هدى وهو نور لنا في كل أمورنا. فهذا الهدي المبارك قال: أنا الآن بحثت في هذه الأحاديث النبوية، فاخترت هذه الأحاديث بعناية. ما المعيار الذي اختاره؟ أن عليها يبنى الإسلام، أصول الدين، وفيها أيضا قواعد الشريعة، فلذلك هذا هو المعيار الذي اختاره الإمام النووي. ولذلك كثير من الأكابر ذهبوا إلى اختيارات مناسبة للصغار ليحفظوهم إياها في نشأتهم. فالأربعون النووية فيها دقة وفيها قوة وفيها يعني ما فيها، بناء على ما اختاره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. قراءة المقدمة يعني هذه سنة حسنة، كثير من الناس يتجوزون ويتساهلون، والحقيقة أنك إذا أردت أن تقرأ كتابا فاقرأ مقدمته، ففيها الكثير من الفوائد. والحقيقة أيضا أن هذه المقدمة تزن المؤلف، تزين المؤلف لغته، فكره، أشياء كثيرة لا تفهم من البحوث، ربما تعينه قوة الموضوع، ربما يعينه بعض الشواهد، لكن المقدمة هي الكاتب نفسه، فاقرأها بعناية. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. طبعا هي اللغة الحلوة الإيمانية الفصيحة يلي نحن ما عاد عرفنا نحكيها، فلا أقل من أن نسمعها. باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. قلتكم الإمام النووي أعد له شي جمعتين عاد عم يكتبها لهي المقدمة حتى تضبط معه الأفكار والجمل والعبارات، ما هي ولا مثل حكايتي بدي شهر بكتب فورا هيك بيطلع معه، هيك كل واحد على حسب شو عنده. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا، شو يعني روينا؟ إذا قال الإمام النووي روينا يعني عنده في هذا الذي يرويه إسناد من النووي إلى صاحب الكلام، قد يكون في البخاري في المسلم في غير ذلك، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. بالمناسبة هذا الترتيب يعني فيه إشارة ليست قطعية، لكن الأصل في كلام العلماء أنهم يريدون به شيئا، وهنا هو ترتيب الأفضلية في العلم من وجهة نظر الإمام النووي. فنحن أو أهل العلم عندما يتكلمون يعني بشكل طبيعي يأتون بالأكابر على الترتيب. فقد روينا عن علي بن أبي طالب، أيضا قد يراع السن ويراع المكان، وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود بالسن متقدم، احنا يعني هيك أهل الشباب الإسلام لما بيذكروا سيدنا عبد الله بن مسعود يعني أنه من شباب الإسلام، هو من رجالات الإسلام. ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل كمان من كبار رجالات الإسلام، وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ، مين الحفاظ؟ حفاظ الحديث، لما العلماء المتقدمين بيقولوا الحفاظ ما يريدون حفاظ القرآن، لأنه ما في واحد ما له حافظ القرآن، هذا بديهي، لكن الحفاظ هم الذين بلغوا في الحديث مبلغا، قيل 10,000 حديث يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 حديث. وقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. له له له له، ليش يا سيدنا؟ كنا ماشيين وعين الله علينا. إيه؟ لأنه يريد أن يعلمنا فقه الكلام، فقه الحديث، فقه العلوم. طيب، بيصير الواحد يعمل بالحديث الضعيف؟ طبعا، وعمل به الإمام النووي، ولهذا ألف 40، مشان يجي أبو فهمي ما له فهمان شي بهالدنيا ولا له فهمان شي بهالدين، ويجي قبل ما على التليفون قال لي رجاء بدي تشوف لي مدرسة شرعية تعلم الحديث الصحيح. أيوة، وهو يقينا ما بيفهم شي بالدين، ولو كان قاري 100 كتاب. بعدين ما بدي صحيح، بدي البخاري ومسلم تحديدا. ايوه، وليكن الامام النووي الله يهدي. شلون بيروح بياخذ حديث ضعيف؟ انه ما بنفهم شيء احنا. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى. كل عمل تاري، مو بس النووي الله يهديه بيشتغل بالحديث الضعيف خلافا لمن صححه وصححه وصححه. الله يصحح عقولهم ويصحح قلوبنا وقلوبهم. وقد صنف في هذا الإمام النووي، عم يقول مو بس أنا لح أفعل، لح ألكن مين فعل قبلي من أكابر أهل الإسلام. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته، كمان هي درس، لا تقول كلام، قول هذا ما هذا حد علمي، هذا ما بلغني، هذا ما وقفت عليه. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الله أكبر، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. كلياتون صنفوا في هذا الباب. شو صنفوا؟ أربعينيات. وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. أنا برأيي أن أقف هنا، لأن هذه المقدمة تستحق التعليق والاستزادة في إن شاء الله الدرس القادم إذا الله أحيانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا الأمر خيرا ونفعا وبركة وهداية يا رب العرش العظيم، وأن يفرج عن المسلمين وأهلنا في غزة وفلسطين، ويردنا إليه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل منا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسرار الفاتحة.